بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهو يقرر في مقدمة كتابه الرد على كشميري أصولا فيما تتعلق ببيان التوحيد قبل الشروع في الرد على كلامه. وبعدما بين ما يتعلق بالتوحيد من حيث اشتماله على الإثبات والنفي من إخلاص العبادة لله تعالى والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى، بين أن هذا التوحيد هو دعوة جميع الرسل. قال رحمه تعالى: والرسل عليهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم لقومهم بهذا التوحيد. وقال هنا للعهد الذكري، التوحيد الذي سبق تقريره، فليس البحث مع أقوام الرسل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ولا في توحيد الربوبية، مع كون الرسل قد دعوا إلى هذين النوعين. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة الألوهية. حينئذ والأول والثاني سميان بتوحيد الاعتقادي العلمي والمعرفي، لأن مداره على الاعتقاد والعلم والمعرفة، والثاني يسمى بتوحيد الإرادي. الثالث الذي هو توحيد العبادة يسمى بتوحيد العملي الفعلي الإرادي القصدي، لأن مبناه على العمل، ولا عمل إلا بإرادة، ولذلك أطلق عليه ماذا؟ توحيد الإرادي. كيف؟ هل هو إرادة فقط؟ وإذا وجدت الإرادة ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه العمل. هذا المراد به كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. حينئذ الرسل دعت إلى التوحيد بأنواعه ثلاث، لكن محل المعركة الذي نازع فيه من نازع، أو الذي نازع فيه أقوام الرسل هو ما يتعلق بإفراد الله تعالى به بالعباد، ونازعوا كذلك في جملة من توحيد الربوبية، لم يسلموا به مطلقا، لكن الأصول العامة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية قد سلموا بها، ولذلك عندهم خلل في باب القدر كذلك، ولو شاء الله ما عبدنا، فدل ذلك على أن عندهم خللا في باب القدر. ومعلوم باب القدر هذا متعلق بتوحيد الربوبية، لكن في جملته لا سيما فيما يتعلق بإثبات الخلق والملك والتدبير اعترفوا بأن هذه لله تعالى، وكذلك التصرف التام في الكون في الجملة قد سلموا به، لكن هذا لا يلزم منه ألا يكون ماذا؟ ألا يكون ثم خلل في توحيد الربوبية. ولذلك نازع بعض في إطلاق أن المشركين سلموا بتوحيد الربوبية، وإنما يقال آمنوا بالربوبية. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أطلق الإيمان. وعلى كل عبارتان كل منهما قريبة من الأخرى، إذا قيل الإيمان أو قيل التوحيد. حينئذ الرسل دعت إلى توحيد الربوبية ودعت إلى توحيد الأسماء والصفات، لكن لم تكن المعركة في هذين النوعين، وإنما كانت في إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه من أصله لم يأتوا به. فالخلل في النوعين الأولين توحيد الربوبية والأسماء والصفات في بعضه ليس مطلقا، فأصله موجود ما يتعلق به الربوبية والإيمان بالربوبية، وكذلك ما يتعلق به بالأسماء والصفات كذلك هو في أصله موجود. ولذلك ذكر الله تعالى قوله: وهم يكفرون بالرحمن، ذكر اسما واحدا مع كونهم قد كفروا به على جهة الإجمال والتفصيل، لكن من حيث منازعتهم للرسل والأنبياء إنما كانت في إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن الرسل دعت إلى هذه الأنواع الثلاثة، لكن بعثت الرسل من أجل توحيد الألوهية. ولذلك إذا أردت ضبط المسألة اجعلها في سؤالين: السؤال الأول هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ الجواب نعم دعت، هذا قطعا. والسؤال الثاني هل بعثت الرسل والأنبياء من أجل توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ الجواب لا. حينئذ افترق النظر في المسألتين، دعت إلى توحيد الربوبية إلى الإيمان بالربوبية، دعت إلى توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات، هذا لا إشكال فيه. نعم، ودعت، القرآن مليء بما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا، هو خطاب للكفار كما أنه خطاب للمؤمنين. إذن الرسل دعت، هذا مقطوع به، لكن هل بعثت من أجل توحيد الربوبية ومن أجل توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب لا، جواب لا، إنما بعثت من أجل ماذا؟ توحيد العبادة، إفراد الله تعالى به بالعبادة. هذا يجعل ماذا؟ يجعل النظر في التعلم والتعليم ودعوة الناس إنما هو إلى توحيد الذي من أجله بعثت الرسل، وهو توحيد العبادة. حينئذ الدعوة إذا كانت قائمة على بيان التوحيد الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق كما مر معنا، أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله بعثت الرسل، حينئذ هو التوحيد، توحيد العبادة، يجعل نصب عينيه، أن هذا أعظم أمر أراده الله عز وجل من العباد أن يتلبس به، أن يمتثلوا أمره جل وعلا، وهو توحيده سبحانه. وهنا قال ماذا؟ افتتحوا، يعني جميع الرسل والأنبياء افتتحوا دعوتهم بهذا التوحيد، بهذا التوحيد، بهذا التوحيد. قال هنا للعهد الذكري، للعهد الذكري، كان حمله على حضوري أولى، يعني هذا المشهور أن أل بعد نعم، أل بعد اسم الإشارة فهي عهدية، نعم فهي عهدية، ثم يختلف العهد، قد يكون حضوريا وقد يكون ذهنيا، وقد يكون حضوريا ذهنيا ذكريا، يعني ذكر قبله. العهد ثلاثة أنواع: عهد حضوري، وعهد ذكري، وعهد ذهني، يعني بالذهن لا وجود له فيه بالخارج. أل بعد اسم الإشارة عهدية، يعني تحمل لي للعهد. قال هنا: بهذا التوحيد نعبد الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، الآية. وبين أن أقوام الرسل أنها قد كذبت، فقال: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. معنى أن الرسول وظيفته ما هي؟ أن يبلغ الناس. ما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني هداية الإرشاد والدلالة، وأما هداية التوفيق والقبول وانشراح الصدر والتسليم والقبول، كل ذلك من كل ذلك من خصائص الرب جل وعلا، وهو المعني بقوله جل وعلا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. هنا قال: فقد كذب أمم من قبلكم، يعني قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين هم المؤتفكات، وهم قوم لوط. وقد قال تعالى كذلك مبينا أن جميع الرسل دعوا لهذا النوع من التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بل أقسم جل وعلا: ولقد بعثنا، والله لقد بعثنا في كل أمة، هذا خبر مؤكد بالقسم المقدر وباللام وقد، نعم قد هنا تفيد التأكيد، واللام وقع في جواب القسم والقسم المقدر، والله لقد بعثنا. إذن بين الله عز وجل به هذا الخبر المؤكد، هو كونه من عند الله تعالى يكفي تأكيدا، يكفي تأكيدا أو صدق، ومن أصدق من الله قيلا حديثا، حينئذ هو صدق في نفسه وطابق للواقع، ومع ذلك أكده جل وعلا، أتى بهذه المؤكدات ليبين أن بعثة الرسل إنما كانت من أجل ما ذكره جل وعلا هنا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم قال مؤكدا كذلك ما سبق، صلى رحمه تعالى يعيد ويبدي مسائل من أجل تقريرها، من أجل تقريرها وإيضاحها، لأن الشيء إذا أعيد وذكر به بلفظ مغاير لما سبق كان فيه فائدة عظيمة، قد تزيد بعض الفوائد اللفظية مع التأكيد على المعنى السابق. ولذلك تجد القرآن مثاني يذكر قصة آدم مع إبليس في سورة البقرة، ويعيده في الأعراف، ويعيده في الحجر إلى آخره، هذا من باب ماذا؟ من باب التأكيد، المعنى أصل المعنى محفوظ، لكن فيه فائدة عظيمة وهي تأكيد المعنى الذي دلت عليه هذه القصة، وكذلك سائر القصص مع زيادة بعض الألفاظ التي تنفرد بها بعض الآيات عن غيرها. قال: وكل رسول يدعو قومهم إلى أن يخلعوا عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله ويخلصوا أعمالهم كلها عن الأصنام والأوثان. هذا تفسير لقوله دعوتهم لقومهم بهذا التوحيد، تفسير لقوله التوحيد، التي اتخذوها يعني هذه الأصنام والأوثان. عرفنا أن الوثن أعم من الصنم، كل صنم وثن ولا عكس، وجعلوها أندادا لله أي أمثالا وعدلا بعبادتهم أي بسبب العبادة، فلما عبدوها من دون الله تعالى صارت ماذا؟ صارت أندادا، صارت أندادا يعني أمثالا وعدلاء لله تعالى. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن الشرك الأكبر في تسوية للمخلوق به بالخالق، وإن شئت عبر كما عبر هو كذلك في بعض المواضع تشبيه للمخلوق بالخالق، تشبيه للمخلوق به بالخالق، حليذ فيه ماذا؟ تسوية وتشبيه. وعرفنا فيما سبق أن التشبيه والتسوية تكون في ماذا؟ في الخصائص، فالمخلوق له خصائص تخصه تليق به، والخالق جل وعلا له خصائص تليق به وتخصه، يعني لا يشركه أحد فيها البت، وكذلك ما يتعلق بالمخلوق. إذا جعل لله ما للمخلوق فقد شبه ماذا؟ شبه الله تعالى بالمخلوق، وإذا عكس جعل للمخلوق ما لله فقد شبه المخلوق به بالخالق. ومر معنا في التنبيهات السنية النوعان متعلقان بالتشبيه. قال هنا التي اتخذوه وجعلوها أندادا لله بعبادتهم، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة، آلهة سماها ماذا؟ آلهة. إذن هي آلهة، تسمى آلهة لكنها باطلة، تسمى آلهة لكنها باطلة، لأن إله المراد به المعبود، حينئذ يصدق على الحق ويصدق على الباطل كما سيأتي، وبحث المصنف رحمه تعالى في هذه المسألة على جهة التحديد. قال رحمه تعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي لا يشك في هذا مسلم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله لا يشك في هذا مسلم، لا يشك في هذا مسلم يعني لا يتردد، أن معنى الكلمة هذه لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أن يخلعوا عبادتها ما كانوا يعبدونها من دونه ويخلصوا أعمالهم. إذن يجمع بين الأمرين، بين إخلاص العبادة لله تعالى مع ترك عبادة ما سواه. لو أخلص عبادة لله تعالى باعتبار ظنه، وإلا هو لن يكون مخلصا، لكن باعتبار ظنه، لئلا يقول هذا تناقض، كيف يكون مخلصا عبادة الله تعالى ثم نقول ماذا؟ وقع في الشرك الأكبر، ولا يجتمعان، لكنه باعتبار ظنه هو، ولذلك نقول يعبد الله تعالى ويعبد الأصنام، هو لا يعبد الله تعالى. لماذا؟ لأن من شرط صحة العبادة لله تعالى الإسلام، وهو قد انتفى عنه الإسلام، حينئذ نقول هذا باعتبار ظنه. وإذا أطلقه الله تعالى في القرآن أنهم يعبدون الله تعالى، أو جاء في كلام أهل العلم، فإنما المراد به ماذا؟ باعتبار حالهم، باعتبار ظنه أنه يعبد الله تعالى ويعبد الأصنام. إلا الإخلاص شرط في صحة العبادة، فإذا لم يكن ثم إخلاص فالعبادة حينئذ تكون باطلة، وإذا كانت باطلة فهي مردودة عليه. إذا كان كذلك فقوله هنا ماذا؟ وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي هو أن يخلعوا عبادة ما كانوا يعبدونها من دون الله ويخلصوا أعمالهم، لابد أن يجمع بين الأمرين. فإذا أتى بالإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى، ولم يترك الشرك، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون موحدا، لو فعل ما فعل من العبادات، لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة لن تنفعه البتة، ولو مات وهو يقولها تنفعه أو لا؟ لا تنفعه، صحيح أو لا؟ لو مات وهو يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، لا تنفعه، لا تنفعه حتى يتبرأ ويظهر لنا أنه تبرأ من هذه العبادة. لكن قد يقول قائل يحتمل أنه رجع في باطنه، نحن لا نحكم على البواطن وإنما نحكم على الظاهر، فما ظهر لنا حينئذ حكمنا به عليه. فإذا كان عنده ناقض من نواقض الإسلام الشرك فما دونه، لن نقبل منه ما يتعلق به الكلمة إلا إذا أظهر نقيض ما أخرجه من الملة، إذا لم يظهر لا نقبل منه، ولو قال لا إله إلا الله عند موته، حينئذ قد يقول قائل في نفسه بينه وبين الله تعالى قلنا هذا ليس من شأننا، وإنما نحكم على الإنسان بظاهره، ولذلك نحكم على المنافق بأنه ماذا؟ مسلم أو كافر. المنافق نحكم عليه باعتبار ما أظهر، فإذا أظهر الإسلام وأظهر الصلاة والصوم والقراءة القرآن إلى آخره قلنا هذا مسلم، هذا مسلم حتى ماذا؟ حتى يظهر شيء يخالف الإسلام من أصله، فحينئذ يكون أعلن ردته ونكفر به. أما إذا بقي على حاله حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، ونصلي عليه ونرث إلى آخره. ويدفن في مقابر المسلمين ويكون في الباطن هو خالد مخلد فيه في النار. إذن نحن مكلفون بماذا؟ بالحكم على الناس بظواهرهم، لا نبحث عن الباطن إلا إذا تمكن وبقي حينئذ ننظر فيه. ولذلك قال أهل العلم فيما يتعلق بالإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، ويأتي قصة زيد هنا بأنه أشققت عن قلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه استعجل، بمعنى أنه قال لا إله إلا الله، والأصل أن ينتظر هل يعمل بمقتضى هذه الكلمة أو لا، هل وجد الإخلاص، اليقين، المحبة، الخوف، الانقياد، كل أعمال قلبية، حينئذ صارت غيب بالنسبة إلينا، صح أو لا؟ لا يؤكد وجود هذه المعاني إلا ماذا؟ إلا العمل. فننتظر، يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، ثم ننتظر، تأتي الصلاة، يأتي رمضان، يأتي إلى آخره. فإذا أظهر قبولا وعمل بشرع الله تعالى قلنا هذا مسلم حقيقة. وأما قبل ذلك لو أسلم بعد طلوع الشمس حينئذ ننتظر، نقول الله أعلم بعد ما أذن صلاة الظهر، فإذا أذن الظهر قلنا ماذا؟ صلي، وتارك الصلاة يعتبر كافرا. فإن قال لا أقبل الصلاة، هذه الصلاة ما أريدها، أنا دخلت في الإسلام هكذا، حينئذ نحكم عليه بالرد. هذا الذي ينبني على هذه المسألة. وإن كان ذهب بعض المالكية أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة مع التزام شرائع الإسلام، هذا قول ضعيف لا تسانده النصوص. والفرق بين الحكمين أنه لو لم يلتزم بالصلاة يبقى كافرا أصليا ولا يقتل، وعندنا ماذا؟ أنه لابد من قتله، يعني يكون مرتدا. هذا الفرق بين مثلا هل التزام الشرائع داخل في الحكم عليه بالإسلام؟ الجواب لا، وإنما الحكم عليه بالإسلام باعتبار النطق بالشهادة، فنحكم عليه ماذا؟ بالإسلام الحكمي، ثم ننتظر بعد ذلك إن امتثل الشرائع وقبل حكمنا عليه بالإسلام الحقيقي، فإن امتنع قلنا هذا ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. وأما على قول بعض المالكية أو المعتمد في شراح خليل وكذا، النظر باعتبار الالتزام للشرائع، حينئذ إذا لم يلتزم عندهم ماذا؟ أنه ظهر أنه كافر أصلي وليس مرتدا، حينئذ لا يجب قتله. إذن ما يتعلق به إخلاص العبادة لله تعالى لابد أن يضم إليه ترك الشرك، فإذا لم يترك الشرك حينئذ لم نحكم عليه بالإسلام، وكثير المسائل هذه مرت معنا. قال هنا وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا يشك في هذا مسلم، لا يشك في هذا مسلم، وقد شك كثير من الناس في هذا المعنى في هذا الزمان، أن ترك الشرك داخل في مفهوم الإسلام، وإلا لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما، ويحكم عليه بأنه إذا فعله عن عمد فهو كافر مشرك، وإذا فعل الشرك الأكبر وفعل أتى بجميع الأنواع وجميع النواقض وكان جاهلا فهو مسلم. إذن هؤلاء شكوا في الإسلام، شكوا فيه في الإسلام، حينئذ نحكم عليهم بكونهم لم يكفروا به بالطاغوت. قال كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمر به بالعبادة. إذن هذه العبادة لا تصح إلا بماذا؟ بالإخلاص. ولذلك الذي هو النفي ولذلك قال ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غير الله تعالى. فإذا صرف أنواعا بل نوعا من العبادات لغير الله تعالى فقد جعل له ماذا؟ إله آخر مع الله تعالى. والله عز وجل يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إذن هذا قد جعل ماذا؟ إلها آخر مع الله تعالى، إذن يكون قد بطل إسلامه. قال فأجابوه بقولهم يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال ابن جرير رحمه تعالى يقول تعالى ذكره قال قوم هود لهود يا هود ما أتيتنا ببيان، ما جئت بحجة بعد هذه الدعوة والصبر عليهم إلى آخره، قالوا ما جئتنا بشيء، ما قلت لنا شيئا، ما أتيتنا ببيان ولا برهان على ما تقول، فنسلم لك ونقر بأنك صادق فيما تدعون إليه من توحيد الله والإقرار بنبوتك، وما نحن بتارك آلهتنا، يقول وما نحن بتارك آلهتنا أو آلهتنا يجوز الوجهان يعني لقولك أو من أجل قولك، وما نحن لك بمؤمن، أصروا على ماذا؟

هذا المشرك إلى هذه الآلهة كذلك نكفر به، وكذلك الفاعل نكفر به. قال كما قال تعالى مخبرا عن جميع رسله، عن جميع رسله، رسله هذا جمع وهو مضاف فيعم، أكده المصنف كذلك بقوله جميع، أنهم قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وعبر هنا بجميع الرسل لأن أول آية لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ومر معنا أن الذين معه هم أنبياء الله تعالى كما مر في تفسير جرير وغيره. قال هنا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر حتى هذه الآية أصل في هذا الباب، إذا أشكل عليك ما يتعلق بتكفير من لم يكفر ليس كفار عباد القبور هذا منتهي أمره لا أشكال فيه، إنما من لم يكفر، هذه الآية إذا تأملتها وقلبتها عرفت هذا الحكم الشرعي الأصل، لأنه رتبه على ما قبل حتى مجموع أمور ليس شيئا واحدا. كذلك قال ماذا؟ إنا براء منكم، منكم، كم يعني المخاطب أنت الذي وقع في الشرك، هذا جزء أول أو الأول، ومما تعبدون من دون الله تعالى ثاني، كفرنا بكم، إذا تبرأنا كفرنا، عرفنا أن البراءة المراد بها المقاطعة وأنه لا يجتمع أبدا، كفرنا بكم هذا الثالث، وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، إذا جعلنا العداوة بمعنى البغضاء حينئذ العداوة صارت بمعنى الرابع والبغضاء معنى الخامس أبدا هذا السادس، يعني مستمر هذه البراءة وهذا الكفر والتصريح به، لأنهم قالوا صح أو لا؟ قالوا إنا براء، قالوا لابد أن يقول هذا الأصل، هذا الأصل. أما الاعتقاد فلا عذر لأحد فيه البتة، الاعتقاد أن يعتقد هؤلاء كفار وأن من لم يكفرهم فهو ملحق بهم هذا اعتقاده لا عذر لأحد فيه البتة، لكن التصريح به كما قلنا مرارا مرده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني على حسب المصالح المفاسد، قد لا يستطيع الإنسان أن يصرح بمن يكفر سواء كان عباد قبور أو غيرهم، حينئذ نقول البراءة لا بد منها، فيتبرى بقلبه ولا يصرح به بلسانه، لا يصرح به بلسانه، وهذا الذي ينبغي أن يقال، حينئذ التصريح النطق باللسان هذا على قدر الاستطاعة فهو واجب، وأما ما يتعلق بالقلب هذا لا يسقط البتة كما هو الشأن في المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما دام أن قلبه مطمئن بالبراءة من الشرك وأهل الشرك وفاعل الشرك وفاعل الكفر إلى آخره حينئذ هذا يكفي ابتداء، فإذا أمكن أن يصرح تعين عليه، وإذا لم يمكن حينئذ سقط عنه بحسبه. قال هنا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، الخطاب هنا لأشخاص، كفرنا بكم ليس فقط لي، ليس ما يتعلق بالفعل ذاته الذي هو الكفر، لأن الكفر هذا معنى من المعاني والشرك هذا معنى من المعاني الذي هو صرف العبادة لغير تعالى، حينئذ ما المراد ببغض الشرك؟ مراد به ألا يقع، فإذا وقع حينئذ يقع في شخص أو لا في شخص؟ في شخص، إذا المراد به البراءة من الشرك وفاعل الشرك فهما سيان، فهما سيان، فإذا جاءت الأدلة الدالة على بغض والبراءة من الشرك هكذا المعنى استلزم الفاعل والعكس به بالعكس، تأمل هذه. قال هنا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا، هذا قيد كذلك بمعنى ماذا؟ أن هذه الأمور المذكورة مستمرة، مستمرة إلى ها حتى تؤمنوا، حتى هنا غاية، فما بعد حتى يكون مخالفا لي لما قبله، حينئذ إذا آمنوا قلبت البراءة ماذا؟ موالاة، صحيح أو لا؟ لأنهم آمنوا والكفر صار حكما بالإيمان والبغضاء والكراهة صارت محبة أو لا؟ إذن صارت أضدادها، وإذا لم يحصل الإيمان فهو باق، وهو فهو باق، إذن تكفير فاعل الشرك دل عليه النص، وتكفير من لم يكفر فاعل الشرك كذلك داخل فيه في النص، فهذا واضح لأنهم أعلنوا ذلك، قالوا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله تعالى، فهو داخل في ملة إبراهيم، حينئذ كلمة التوحيد هي ملة إبراهيم، وهي عبادة الله تعالى بالإخلاص على الوجه الذي جاء ذكره فيه في القرآن، فهذه تفسير لملة إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالله وحده هو البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان. أوثان عرفنا أنه من عطف العام على الخاص، والمصنف كذلك يعيد معنى التوحيد بعبارة أخرى. والإيمان بالله وحده هو البراءة، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. أراد أن يفسر ما بعد حتى، قال والإيمان بالله وحده، لأنه قد يقول قائل ما مناسب ذكر الإيمان هنا، مناسبته لذكره بالقرآن في الآية المذكورة. حتى تؤمنوا بالله وحده، قال والإيمان بالله وحده هو البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان. قدم البراءة ثم قال وإخلاص العبادة لله، لأن كلمة التوحيد لا ثم إلا، قدم النفي على الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن لابد من تقديم النفي أولا على الإثبات. قال وإخلاص العبادة لله وحده، هذا معنى الإيمان بالله تعالى، وهو معنى كلمة التوحيد، وهو المذكور في الآية وفي غيرها من الآيات، هو الذي ذكره المصنف ابتداء في كتابه. قال رحمه الله تعالى: لا يرتاب لا يشك في هذا مسلم. فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي ضمن هذه الكلمة البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام ومن فاعل الشرك كذلك، فليس معه من الإسلام ما يزن حبة خردل، لا شيء. وإذا لم يكن معه شيء من الإسلام، حينئذ ماذا حل؟ كفر، صار كافرا. إذا لم يكن معه شيء من الإسلام حينئذ فهو كافر. لماذا؟ لأن ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما مسلم وإما كافر، صح أو لا؟ إذا قلنا هذا لا، ليس معه شيء من الإسلام، وردنا الحقيقة النفي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا، يكون كافرا. ولذلك قال لا يرتاب لا يشك في هذا المعنى المذكور، وأنه لا بد من إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وأنه يدخل في مفهوم الكلمة البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان، لا يرتاب في هذا مسلم. فإذا ذهب وعبد غير الله تعالى حينئذ لم يتبرأ، إذا ذهب جزء من الكلمة، ركن من الكلمة كذلك، حينئذ انتفى عنه وصف الإسلام، انتفى عنه وصف الإسلام. فالذي يحكم عليه بالإسلام كذلك انتفى عنه وصف الإسلام. لماذا؟ لأنه هذا إذا لم نقل بأنه لم يكفر بالطاغوت، هذا لم يكفر الكافر، هذا ناقض آخر. كذلك ما يتعلق بماذا؟ بكونه جوز أن يجتمع التوحيد مع الشرك، وهم لا يجتمعان، لا يجتمع التوحيد مع الشرك البتة، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. لأنه إذا كان جاهلا هو يعذره بالجهل، لو أثبت العلم كفره، يكون معاندا، لكنه لا يثبت له وصف الإسلام إلا مع الجهل. حينئذ هو جاهل بالتوحيد كما ذكرنا سابقا، جاهل بالصلاة وهو مصلي، لا يمكن أن يتأتى لا عقلا ولا شرعا. قال فمن شك في هذا، في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فليس معه من الإسلام ما يزن حبة خردل. والقرآن أفصح، يعني بين عن معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة يطول الكتاب بذكرها، ولا نحتاج إلى آيات كثيرة في تقرير الأصول، وإنما تكفي ماذا؟ آية واحدة. لو قلنا قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ثم قلنا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، انتهى، حصل المقصود أو لا حصل المقصود. لكن من باب التأكيد والتقرير والتدليل على أن هذا الأمر العظيم التوحيد هو الذي من أجله أنزل الله تعالى الكتاب، أعاد الله تعالى وأبدى فيه، ما من آية ما من سورة ما من إلى آخره إلا تجد للتوحيد ماذا؟ تجد للتوحيد ذكرا فيه. وإلا ليس المراد هنا ماذا؟ أنه لن يثبت التوحيد ولن يفهم إلا بالتكرار، لكن التكرار لم يجعل لأحد أدنى شبهة أن يتمسك بها فينافي معنى التوحيد. فإذا جاء بآية أو جئنا بعشرات الآيات قل هذا المعنى دل عليه ماذا؟ دل عليه قول الله تعالى كذا وقول الله تعالى كذا. ولذلك هذه الآيات من المحكمات، بل من أحكم المحكمات، يعني لا تحتمل إلا معنى واحد. هذا المراد بالمحكم هنا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واضحة جدا، لا نحتاج. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تحتاج إلى شرح؟ لا تحتاج إلى شرح. المعنى العام الجملي يفهم عامة الناس، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهم العام أنه لا يجوز أن يصرف العبادة لغير الله تعالى، ولو كان عنده جهل ببعض التفاصيل، لكن في جملته يكون واضحا. قال رحمه الله تعالى: قد أفصح عن معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة يطول الكتاب بذكرها، ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى في هذا الجواب. وأنتم معشر المخاطبين، عرفنا معشر بمعنى الجماعة، معاشر جماعات، والجماعة التي يجمعها أمر واحد. قال: وأنتم معشر المخاطبين بهذا، يعني الموحدين، قد تقرر عند من له علم فيكم حتى العامة من أكثر من 130 سنة، يعني دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، أن هذا هو التوحيد، معنى السابق خلاص العبادة لله تعالى براءة مما يعبد من دون الله تعالى، أن هذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فما بال أناس يرغبون عما عرفوه. ما دام أنكم عرفتم التوحيد عم لماذا الرغبة عنه؟ وعرفنا أن الرغبة عن الشيء الزهد فيه وتركه، رغب عن الشيء يعني تركه. لماذا إذا علمتم التوحيد وحقيقة التوحيد منذ هذه المدة الزمنية التي بين فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى وأبناؤه وأحفاده، والدعوة قامت حينئذ، الحجة قامت، ولو كان قيل في أول الزمن لم تكن حجة، حينئذ بعد دعوة الشيخ رحمه تعالى قد قامت الحجة. بعد ذلك يعدل عن التوحيد الذي عرفه إلى غيره، هذا لا نحتاج إلى أن نقول ماذا، هل قامت على الحجة أو لا، بل هي قائمة بنفسها. فما بال أناس يرغبون عما عرفوه وعرفوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم ممن لم يعرف هذا التوحيد. يعني هو الناس هكذا، سبحان الله، جاء شخص ما مجهول لا يعرف فكتب أوراقا فانتشرت، والناس يعرفون التوحيد ومع ذلك ماذا، فتنوا بهذه الورقة وفيها أباطيل، وفيها كما سيأتي ما يتعلق بتقرير التوحيد أو ما يتعلق بوحدة الوجود، حينئذ كيف يكون متعلما للتوحيد ثم تنطلي عليه هذه الأوراق؟ لكن هذه سنة الله تعالى في خلقه، كل داعية لابد أن يجد من يستمع له، سواء كان عالما وكان على باطل أو كان جاهلا، لو أدنى ما كان من الجهلاء ودعي الله تعالى سيجد من يستمع إليه. هكذا هنا قال: إلى طلب العلم، كيف ترغبون عما ذكر إلى طلب العلم ممن لم يعرف هذا التوحيد ولا نشأ في تعلمه ولا عرفه، لأنه جاء عن بعد كما هو ظاهر في كلامه. يعرف من له عقل وبصيرة علم أنه لا يتكلم به إلا من لم يعرف ما بعث الله به المرسلين، يعني ما سطره في هذه الأوراق لا يقوله إلا شخص لم يعرف حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين، يعني لم يفهم التوحيد على الوجه الصحيح. هذه الكلمات وهذا الفهم لمعنى لا إله إلا الله، قل ما عرف التوحيد، لو قال معنى لا إله إلا الله لا قادرة على الاختراع إلا، قل هذا ما عرف التوحيد، لو عرف التوحيد الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والمرسلين لما وقع في هذا خلط، حينئذ هذا الذي عناهم. قال: إلا من لم يعرف ما بعث الله به المرسلين من توحيد رب العالمين. قال: وقد علمتم معشر الموحدين، خطاب لأهل التوحيد، معشر يعني جماعة كما مر، وقد علمتم معشر الموحدين ما حال بين كثير من الناس، ما حال، حال فعل ماضي يعني منع، صار حائلا حيلولا، ما حال أي الذي حال بين كثير من الناس وبين معرفة التوحيد ما هو من العوائد الشركية والشبهات الخيالية، يعني الذي يكون حائلا بين الناس وبين قبول دعوة التوحيد هو ما اعتادوهم. العوائد جمع ماذا؟ جمع عادة، كذلك. وحينئذ قد ينشأ الإنسان على بدعة أو ينشأ على معصية أو على عادة سيئة أو على شرك، حينئذ هذا خروجه عما اعتاده يكون من أصعب ما يكون. إن وجدنا آباءنا على أمة، إذن التقليد كان أساسا في الصد عن دعوة الأنبياء والمرسلين وعدم قبول ما جاءت به الرسل. إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين. من العوائد أي العادات، جمع عادة، الشركية يعني أفعال الشرك من الذبح لغير الله تعالى ونحو ذلك، يرون أنه ماذا؟ أنه من القربات. والشبهات الخيالية يعني عندهم أدلة، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إذن هذا دليل أو لا؟ هذا يعتبر دليلا، احتجوا بماذا؟ بالتقليد. الخيالية يعني منسوبة إلى الخيال لا وجود لها في الواقع. لما افترقت الأمة، إلى 73 فرقة. هذا أراد الإشارة لحديث أبي داود وغيره، افترقت اليهود على إحدى أو قالت 72 فرقة، قال افترقت النصارى على إحدى أو قالت 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. فلقد عظمت نعمة الإسلام على من عرفها، عظمت يعني صارت عظيمة نعمة الإسلام على من عرفها، يعني عرف هذه النعمة وقبلها وأحبها وصار مستيقنا بها قلبه، يعني أحب التوحيد، أحب التوحيد، لأن المراد بنعمة الإسلام هنا ماذا؟ أصل التوحيد، مخلصا صادقا ورزق الثبات والاستقامة على ذلك. إذا لابد من أمرين، أن يعرف التوحيد وأن يثبت عليه، أن لا يرجع. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام على التوحيد. فيا لها من نعمة، يعني نعمة التوحيد والإسلام، ما أعظمها، لا أعظم منها البتة، وموهبة ما أجملها. موهبة هكذا قيل بفتح الهاء وهي العطية، وبلسان العرب الموهبة الهبة بكسر الهاء، وجمعها موهب، يعني قيل موهبة موهبة، فيه وجهان، والمشهور الفتح موهبة على وزن مفعلة مفعلة، وقيل موهبة، المراد ماذا؟ الهبة يعني العطية، عطية أعطاه الله عز وجل. فيا لها من نعمة ما أعظمها وموهبة ما أجملها، فهي جميلة في نفسها وتجمل الموحدين، أن يكون على التوحيد، لأن الشرك قبيح، ولا يحسن بالعبد أن يذهب ويضع رأسه أو جبهته أو يذبح عند قبر لا يملك له لنفسه نفعا أو ضرا فضلا عن غير، هذا قبيح، هذا ينافي الأعراف وينافي العادات قبل الشرع. قال نعوذ بالله أن يصدف عنها صادف، صدف عنه أعرض وبابه ضرب وجلس، نعوذ بالله أن يصدف عنها أي عن هذه النعمة صادف، أن يعرض عنها معرض، أو يصرف عنها صارف، صرفنا بمعنى الرد، صرفه عن وجهه رده. ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني الظاهر منها والباطن. فاتقوا الله عباد الله وارغبوا فيما كنتم فيه من نعمة الإسلام والإيمان، وجددوا وجدوا جددوا وجدوا واجتهدوا في معرفته على الحقيقة بأدلته وبراهينه التي نصبها عليه رب العالمين في كتابه المبين. هذه وصية المصنف رحمه الله تعالى بالأمر بالتقوى الله تعالى والرغبة فيما كنتم فيه من نعمة الإسلام والإيمان، وأن الإنسان يجدد إيمانه، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة، وقد يقع في أمر حيث لا يشعر، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تجديد. وجد ويجتهد، جد الاجتهاد في الأمر، يقال جد يجد بكسر الديم وضمها، واجتهدوا عطف تفسير على جد في معرفته، معرفة التوحيد على الحقيقة بأدلته وبراهينه التي نصبها عليه رب العالمين في كتابه المبين، حينئذ يعرف حقيقة التوحيد وأنواع التوحيد، وينظر كذلك فيه في الأدلة. والتقليد هنا في باب التوحيد سائغ على الصحيح من أقوال العلم، لكن معرفة الأدلة هذه تقوي التوحيد، يعني العلم بالتوحيد بأدلته لا شك أنه ماذا؟ إذا عرضت عليه الشبهة عرف كيف حينئذ يردها، لأنه معه دليل، معه سلاح، فالسلاح حينئذ يكون ماذا؟ الدليل. لكن لو حصل أنه قلد في باب التوحيد فتقليده مسوغ له أن يحكم عليه به بالإسلام. قال وبينها لكم نبيه الصادق المصدوق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. ثم إنه بدأ يقدم لي ما أراده من رد، يعني كل ما سبق يتعلق بماذا؟ بالتأصيل لهذه المسألة، بيان التوحيد والتذكير بالتوحيد وبنعمة التوحيد والإسلام، لأنك إذا قرأت ما سيأتي لابد أن تكون مستحضرا لمعنى التوحيد. وأما إذا كان الإنسان في بعد عنه ولم يكن مستحضرا له وأدلته حينئذ قد دق عنده لبس، ولو كان يقرأ ماذا؟ ردا. ولذلك من لم يكن متقنا لأصل التوحيد وأدلته لو قرأ الردود قد دق ماذا؟ قد تدخل عليه الشبهة من حيث لا يشعر. ولذلك بعضهم قد يقرأ في مسائل الإيمان ومسائل التكفير وهو لم يكن ضابطا أصلا للباب من أصله، ويقع ماذا؟ ينزلق، يقع في شبهات وقد لا تخرج من رأسه، تدخل ولا تخرج. لذلك لا ينبغي أن تقرأ الردود إلا بعد ضبط المسألة من أصلها، يضبط باب الإيمان كاملا بأصوله على أهله، ويضبط باب التكفير كذلك بأصوله على أهله، والتوحيد كذلك، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء. ثم إنه قد تكلم غريب، غريب يعني شخص غريب، صفة لي موصوف محذوف، قالوا غرب الشخص، غرب على وزن فعل، غرب الشخص بالضم غرابة بعد عن وطنه، يعني شخص جاء من خارج، أو كذلك منسوب إلى كشمير نقيل بخاري، غرابة بعد عن وطنه فهو غريب فعيل بمعنى فاعل، والجمع غرباء. تكلم غريب في معنى لا إله إلا الله، لا يعرف ما هو ولا ممن هو، ليس المراد أنه لا يقبل إلا من يعرف نسبه، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه لا يعرف توجهه ودينه وما هو عليه، هذا المراد. وإلا الشيخ رحمه الله تعالى لا يجعل التوحيد مختصا ببيئة دون بيئة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذا رجل غريب ولا تدري من أين جاء ولا ماذا أراد، ثم ينشر ورقة وفيها أباطيل والشبه، إذن هذا عنده ما عنده، والنظر يكون في ماذا؟ في معرفة الشخص. العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا قال السلف. إذن تنظر من هو هذا الرجل، من أين جاء، ها تتلمذ على من، قرأ لمن، إلى آخره، لابد من معرفة هذه. أما المجهول فكاسمه مجهول، فالعلم الذي لا يؤخذ من المجهول هذا يكون مشكوكا فيه، لابد أن تعرف من هو. كذلك العلم دين، يعني مما يتدين به العبد، كما يصلي كذلك يتعلم، كما يصوم كذلك يتعلم، هذا عبادة هذا عبادة. حينئذ كما أنك تتعلم، كما أنك تصلي على الوجهة الصحيحة الشرعية، كذلك تطلب العلم على الوجهة الشرعية الصحيحة، ولا يكون من المجاهيل غير المعروفين، بل لابد أن يكون معروفا، وإلا أنت على خطر، لأن قد يملي عليك ما يريد أنت لا تدري، وإنما تأخذ وتظن ماذا، أن هذا العلم صحيح وجاء من معدنه، وليس الأمر كذلك. فالأخذ العلم فرع عن معرفة الشخص الذي تأخذ عنه، هذا من أصول طلب العلم عند السلف، عند السلف. ولذلك قال هنا لا يعرف ما هو، ما بمعنى صفته، ما هذه تدل على ماذا، تطلق على غير العاقل، أي صفته من حيث العقيدة في الموافقة والمخالفة، ما تدري عنه، تقرأ كتاب العقيدة هكذا لشخص ما تعرفه، هذا جاهل، هذا يعذر، لو كان عاقل معه عقله ووقع في شبهة هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. لماذا؟ لأن الأصل المنع، الأصل المنع، كتاب في العقيدة يباع هكذا، تخرج المكتبة ومباشرة تشتريه، قل لا، الأصل أنك لا تأخذ إلا ما تعرفه عن الشخص الذي تعرفه، أما هكذا تأخذه هذا يكون فيه تضليل للنفس من حيث لا يشعر. لا يعرف ما هو، أي صفة من حيث العقيدة والموافقة والمخالفة، ومن حيث العلم والجهل، ولا ممن هو، من أي بلد هو، حتى يعرف. والمراد هنا ماذا؟ أن بعض البدع هكذا مقسم، مثل المذاهب الأربعة، صحيح؟ هذه الجهة ينتشر عندهم المذهب المالكي، وهذه الجهة ينتشر عندهم المذهب الحنفي، وهكذا. حينئذ هذه العقائد كذلك، هذه العقائد وإن كانت العقائد تبعا لهذه، يعني الأحناف ماتريدية وهي جهمية كذلك مغلفة، وكذلك المالكية وكثير من الشافعية أشاعرة، وبعض الحنابلة كان فيهم تفويض إلى آخره. إذن تعرف بماذا؟ تعرف بتقسيم الجغرافي لهذه المذاهب الأربعة، حينئذ هذه الأديان تابعة لهم، الذي يتعلق بماذا؟ بالأشعرية ونحوها. قال رحمه الله تعالى ولا ممن هو، يعني من أي بلد هو حتى يعرف، وكتب في ذلك ورقة تبين فيها من الجهل والضلال ما سنذكره لكم، يعني تحذيرا من هذه الورقة، ما سنذكره لكم حذرا وتحذيرا وإعذارا وتعذيرا، رحمه الله تعالى، باب التشديد، حذرا وتحذيرا، الحذر التحرز والاستعداد والتأهب، يعني تأخذ حذرك من أجل ماذا؟ ألا تقع، بمعنى أنك تعرف أن هذه الورقة مشتملة على باطل، حينئذ تذهب تقرأها كما يفعل بعض الناس الآن، إذا قيل هذا فيه وفيه يذهب هكذا، كأنه إذا منع تتعلق به نفسه، ويذهب ويفتح جوجل ويبحث عن الموضوع وهو ليس أهلا لأن يقرأ، لا الأصل أنه إذا حذر أن يمتنع، لا أنه يرغب فيه، لا هذا باطل، هذا يدل على ضعف الإيمان وعلى الجهل. إذن الحذر المراد به ماذا؟ التحرز والاستعداد والتأهب. قالوا رجل حذر متيقظ متحرز، هكذا الأصل. لا تسمع الإمام أحمد على جلالته إذا قال له مبتدع، إذا تكلم مبتدع وضع إصبعيه في أذنيه لا يسمع منه، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يرضى أن يلقي متكلم ببدعة إلى قلبه، يخشى أن يتعلق القلب بهذه الشبهة. وكيف الإنسان أن يذهب ويأخذ كتابا يقرأه من أول إلى آخر من أجل أن أعرف؟ قل لا، تعرف هو ليس بالأمور الدنيوية التي تنظر فيها، لا هذه عقيدة، قد يأتي بآية ويأتي بقول للسلف لكنك ماذا؟ يكون باطل مبناه على شيء باطل، حينئذ قد يقع في القلب ولا يخرج. هذه يعني أعظم ما يتحرز به العبد عن النظر في كتب أهل البدع مطلقا، هو أنه قد يدخل الشيء ولا يخرج. هذا معلوم من قدم أنه قد تقع الشبهة في القلب، حينئذ لو أورد عليه ما أورد لن تزن، لأنه ورد أن يفتن نفسه ففتن والعياذ بالله. قال ورجل حذر متيقظ متحرز، قال حذرا وتحذيرا تخويفا، تحذير والتخويف، وإعذارا وتعذيرا. قالوا إعذارا يعني ماذا؟ طلب العذر له هكذا؟ لا، ليس هذا المراد، ليس المراد أنه ماذا؟ أنه يعذر بما ذكر، وإنما أعذر في الأمر بالغ فيه، بالغ فيه يعني إعذارا هنا من باب الضد، فيفهم به بضده، أي بالغ فيه. ولذلك جاء في المثل أعذر من أنذر، بمجرد الإنذار حصل ماذا؟ حصل الإعذار. يقال ذلك لمن يحذر أمرا يخاف، سواء حذر أو لم يحذر، أعذر من أنذر. فأعذر هنا ليست على بابها المعروف أنه التمس له العذر، لا، ليس أنه التمس له العذر، وإنما أراد به ماذا؟ أنه بالغ، بحيث يجب عليه أن يحتاط وأن يتحرز. لذا قال في القاموس شرحي وأعذر فيه بالغا وجد كأنه ضد. قوله وإعذارا وتعذيرا، وعذر الرجل تعذيرا فهو معذر إذا اعتذر ولم يأتي بعذر، والتعذير التقصير. قال قام فلان قيام تعذير فيما استكفيته إذا لم يبالغ وقصر فيما اعتمد عليه. إذن هذه الأربع الأمور التي ذكرها المصنف رحمه تعالى جعلته يكتب هذه الرسالة حذرا وتحذيرا وإعذارا وتعذيرا. والقلوب بين أصابع الرحمن، قلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، في رواية كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الحديث رواه مسلم اللفظ له. إذن القلوب بين أصابع الرحمن، إذن معنى ذلك ماذا؟ أنك قد تسعى في سبب يقلب الله تعالى به قلبك فتعض على الفتنة، صحيح ولا؟ وهذا متى؟ إذا كان الإنسان يصغي بأذنيه إلى أهل البدع أهل الباطل، إذا كان الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من السلف يحذرون من المجهول، فكيف بالذي تعلم أنه مبتدع ضال؟ كيف بالذي تعلم أنه كافر مرتد عن الإسلام؟ باب أولى وأحرى. فالذي لا يعلم لو تساهل الإنسان، كان لا ينبغي أن يتساهل في الأحكام الشرعية صلاة وصيام، هذا كذلك لا ينبغي، لابد من ماذا؟ أن يعلم. لكن شأن العقيدة أعظم وأكد، فلا ينبغي لمسلم أن يسمع أو أن يقرأ لشخص لا يعرفه البتة، لا يعرفه البتة. قد يوجد بعض الكتب أحيانا موجودة في باب العقائد بكنى أبو فلان كذا كذا، ولا تدري من أي جهة هذا، تحت الأرض أو فوق الأرض، صحيح أو لا؟ حينئذ كيف يقرأ مثل هذا؟ هذا لا يجوز قراءته البتة، لا يجوز قراءته البتة، لأن الأمر كما قد سمعته. قال رحمه تعالى والقلوب بين أصابع الرحمن، نسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان. قال رحمه الله تعالى ذكر ما في الورقة، الذي فيه في الورقة، ابتدأ صاحب الورقة هذا الكشميري بقوله الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، هذه أول طامة أتى بها هذا الملحد، وهو أنه قرر ماذا؟ وحدة الوجود. هذه العبارة من عبارات أهل الاتحاد، ومعناها أنه المتوحد بجميع الجهات، جميع الجهات، الجهات المراد بها الأربعة، جهات الأربعة، فهو فيها وحده ليس فيها غيره، ومصدره توحد يتوحد توحدا، إذا توحد بالمكان فليس فيه غيره، كقول القائل توحد فلان بمكان كذا وكذا إذا كان هو الذي فيه وحده. ومرادهم أن كل ما في الجهات فهو الله، كل ما في الجهات فهو الله، فهو عين الوجود، عين الوجود كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، متوحد هذه ليست المنكر فيها في نفسها، وإنما لكون ماذا قال؟ متوحد بجميع الجهات، يعني في جميع الجهات، فجعل الجهات هي عين الله تعالى، صارت وحدة واحدة. وإلا اللفظ المتوحد هذا أطلقه ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، لذلك قال ابن تيمية كما في فتاوى الجزء السابع صفحة 553: ومن المعلوم أن الأحد بمعنى الواحد المتوحد، بمعنى الواحد المتوحد. إذن العبارة لفظ متوحد لا إشكال فيها، وإنما قوله متوحد بجميع الجهات، هكذا قال بجميع الجهات. والمشهور كذلك في دعاء ختم القرآن هذا صح، قل ماذا؟ لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، هذا ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى، موجود في المستدرك على مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 108، مشهور لابن تيمية رحمه الله تعالى. قال هنا، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن هذه المقالات إنما جاءت من جهة أهل البدع ولم تعرف عن السلف، كما قال الشارح كما سيأتي أنه لم ينطق أحد من السلف، فضلا عن يأتي أو تأتي آية أو حديث فيها المتوحد بجميع الجهات، هذا اللفظ لم يأتي. وإذا كان المراد به الوصف للباري جل وعلا فعندنا قاعدة وهي التوقيف. إذن أولا التوقيف يدل على أننا لا نقبل صفة يوصف بها الباري جل وعلا إلا بدليل، يعني كتاب والسنة، ثم نظرنا إلى المعنى فإذا به باطل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص، وذلك أن القسمة رباعية، سيفصل قسمة رباعية، لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة، هكذا جعل الرب، لم يفرق بين خالق ومخلوق، جعل الرب هو الخلق. قال: لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة، فإما أن يقول تبه بحلول فيه أو اتحاده به. حلول أهل الحلول لا يرون ماذا؟ لا يقولون بالاتحاد، يعني المخلوق عين الخالق، وإنما يقولون بأن الرب حل في الخلق كحلول الماء في الإناء، ولا شك أن الماء غير الإناء، غيره أو لا غيره، لكنه حال فيه. فعندهم حينئذ الحلول إذا كان فيه خاصا أو عاما، الرب حل يعني دخل في المخلوق، لكنه ليس هو عينه، لم يختلط به ويمتزج، بخلاف ماذا؟ أهل الاتحاد. أهل الاتحاد قالوا بأن الرب جل وعلا امتزج به بالمخلوقات، فهو هو عينه. حينئذ فرق بين الاتحاد وبين كلاهما، ملة خارجة عن الإسلام لا شك في ذلك، لكن فهم المعنى مراد هنا. قال: فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به، وعلى التقديرين، فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عاما لجميع الخلق. يعني عندنا حلول وعندنا اتحاد، عرفنا الفرق بين الحلول والاتحاد صح أو لا؟ الحلول حل في الكون، حل في المخلوق، لكنه ليس هو عينه، كالماء باعتبار الإناء غيره، هو حال فيه داخل فيه لكنه ماذا؟ لكنه غيره. وأما الاتحاد فهو حل فيه لكنه بزيادة ماذا؟ اختلط به، فهو هو عينه. أيهما أعظم كفرا؟ الاتحاد أعظم كفرا، ولذلك قال ابن تيمية أكفر من اليهود والنصارى، اتحادية أعظم كفرا من حلولية، وإن كان هو حلول وزيادة، لكن الطائفتان أهل الحلول وأهل الاتحاد باعتبار أنه حل أو اتحد، إما في خاص وإما عام، إما في خاص يعني في شيء معين في المسيح مثلا، أو عام يعني في جميع الكون، إذا صارت القسمة رباعية، حلول خاص وحلول عام، واتحاد خاص واتحاد عام، وكلها مارقة ليست من الإسلام في شيء. قال رحمه الله تعالى: وعلى التقديرين، فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عاما

يستدل بها على أنه من أهل العلم، حينئذ لا تلتفت إلى هذا البتة، وإنما تنظر إلى ماذا؟ إلى ما ينطق به بلسانه مما يخبر عن باطنه، يعني عن عقيدته. ولذلك قال هنا ماذا؟ قالوا رجل مخبراني، يعني ذو مخبر، مخبراني يعني ذو مخبر، كما قالوا منظراني يعني ذو منظر، هكذا قال في التاج. قال رحمه الله تعالى: وقد غلط أكثر الفرق. إذن ما يتعلق بقول متوحد بجميع الجهات، قلنا ماذا؟ هذا اللفظ أراد به معنى الحلول، يدل عليه ما سيأتي من كلام في تفسير الكلمة. ولذلك جزم المصنف رحمه تعالى بأن هذا القول باطل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وإلا إذا أردنا التفصيل ونذكر كما ذكرنا سابقا. ولذلك الجهات نقول كقاعدة عامة هنا للفائدة: جمع جهة، وللناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها نفيا مطلقا، وطائفة تثبتها مطلقا، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. متبعون للسلف الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب والسنة لا نطلق نفيها ولا نطلق إثباتها، بل لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل عن المعنى. قال: وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت معنى، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين من البدع قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، قد يستعملها بعض ما يريد بها المعنى الصحيح، وقد يستعملها بعض ما يريد بها المعنى الباطل، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، يعني قل ليس في جهة وأطلقوا عموم الجهات، فدخل ماذا؟ العلو، حينئذ نفوا بها المعنى الحق والمعنى الباطن. ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، إذا لم يرد اللفظ حينئذ لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، يعني في المعنى ماذا تريد، فإن كان معنى صحيحا قبل، أي المعنى إن كان معنى صحيحا قبل. قال الله تعالى في جهة، ماذا تريد بالجهة؟ قال جهة العلو، قلنا هذا المعنى صحيح، لكن عبر عنه بماذا؟ بما جاء في كتاب والسنة. فإن كان معنى صحيحا قبل، أي هذا المعنى، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل ماذا؟ أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، يعني لا يفهم. الآن أهل البدع الذين ليس عندهم إلا الأدلة العقلية، لو جئت تخاطبه بالكتاب والسنة هو لا يؤمن لا بكتاب ولا بالسنة، حينئذ تخاطبه بماذا؟ تخاطبه به بألفاظه وتقصد به المعاني الصحيحة، فتقول له الله تعالى في جهة وأعني بالجهة كذا وكذا، لا بأس به، لأنه في مقام ماذا؟ خطاب، حينئذ يكون في باب المناظرة ويكون في باب المجادلة بالتي هي أحسن، هذا لا بأس باستعمال الألفاظ التي لم يرد على أنها ماذا؟ على أنها من باب الإخبار مع المعاني الصحيحة. قال ابن أبي العز في الشرح الطحاوي: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ما هو موجود وما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، صحيح أو لا؟ لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق موجود وله وجوده الخاص به اللائق به ومن خصائصه، وكذلك المخلوق موجود وله وجوده الخاص اللائق به، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، لو أريد بالجهة لفظ الجهة غير الله تعالى كان ماذا؟ كان مخلوقا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا خالق ومخلوق، فإذا أريد بالجهة معنى أو شيء يصدق عليه لفظ الجهة وليس هو الخالق فهو ماذا؟ فهو مخلوق، لأن قسمة ثنائية، إما خالق وإما مخلوق. فكل ما لم يكن داخل في مفهوم الخالق الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فهو ماذا؟ فهو مخلوق. فإذا أريد بالجهة هذا المعنى فهي مخلوقة، والله تعالى لا يحصل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي، أمر عدمي يعني أمر اعتباري، وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. إذا عبر بالجهة باعتبار أن المراد به أمر عدمي اعتباري وأريد به ما فوق السماوات السبع، حينئذ ليس ثم إلا الله عز وجل، حينئذ لا نقول بأن الجهة مخلوقة، لأن أمر عدم والعدم ليس بشيء حتى يقول ماذا؟ أنه مخلوق أو لا. قال وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، فهو صحيح، ومعناه حينئذ نفسر بهذا المعنى أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. هل جهة بهذا المعنى صحيح، ويكون مرادفا لقوله وهو العلي، صح أو لا؟ يكون مرادفا باعتبار المعنى لقوله وهو العلي الرحمن على عرش استوى. وهذه الألفاظ ونحوها قال بعد ذلك إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. إذا قيل في جهة وأثبتناه بالمعنى الحق لا يدل على أن الله تعالى في جهة والجهة تكون مخلوقة، وإلا رجعني لقول ماذا؟ أهل الحلول. إذا قلنا الله تعالى في جهة وأردنا به المعنى الاعتباري والجهة حينئذ لا تكون مخلوقة، لماذا؟ لأنها ليست بشيء، وإذا لم تكن بشيء فليست مخلوقة، لو أثبتنا أنها شيء صارت مخلوقة، وإذا قلنا الله تعالى في جهة وهو العلو صار ماذا؟ الله حالا في المخلوقة، وهذا باطل وليس مرادا. حينئذ الجهة قد يراد به معناه أو استعماله أمرا، قد يراد به أمر وجودي فهو مخلوق، وقد يراد به ماذا؟ أمر عدمي أو اعتباري فيفسر بمعنى واحد وهو العلو. وإذا قيل الله تعالى في العلو أو قيل في جهة حينئذ نقول ماذا؟ يفسر الجهة بالأمر الاعتباري الذي يكون بمعنى أنه فوق السماوات والأرض. قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. إذن هذا ما يتعلق به الجملة الأولى التي ذكرها المصنف عن هذا المفتري، وهو قوله الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. قالوا قد غلط أكثر الفرق 73 في مسمى التوحيد، في مسمى التوحيد، وبينا فيما سبق أن التوحيد لفظ شرعي. نعم لفظ شرعي. ما معنى لفظ شرعي؟ يعني جاء به الشرع، نطق به الشرع. هل جاء في القرآن؟ أين؟ أي لفظ القرآن، لفظ التوحيد جاء في القرآن؟ ما جاء في القرآن؟ جاء اللفظ يا قتيبة، اللفظ جاء في القرآن؟ ما جاء في القرآن، جاء في السنة. قول جابر فأهل بالتوحيد من وحد الله، حديث أبي مالك الأشجعي، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، في روايات من وحد الله، جاء لفظ الفعل، وجاء إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بالفعل، والفعل لا يكون مشتقا إلا من المصدر أو متضمن له، إذن التوحيد هذا إذا لم يرد لفظ التوحيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نأتي به بهذا الاعتبار أنه فعل، والفعل لابد أن يكون مشتقا من مصدر وهو التوحيد، وإلا كذلك نقول جابر رضي الله تعالى عنه صرح بماذا؟ بالمصدر، فأهل به بالتوحيد. إذن اللفظ الخلاصة هنا اللفظ التوحيد هذا لفظ شرعي، يعني نطق به الشرع، حينئذ هو من الألفاظ الشرعية، فنبحث عن ماذا؟ عن معنى شرعي، عن معنى، فاللفظ شرعي والمعنى كذلك شرع، فإذا فهو حقيقة شرعية، لأن الحقائق كم؟ ثلاثة، ثلاثة، حقيقة شرعية، لغوية، عرفية. حينئذ لا ننظر هنا، انتبه، لا ننظر في باب الأسماء الشرعية لا سيما ما يتعلق بأصل الدين، التوحيد، الإسلام، الكفر، الشرك إلى آخره، لا ننظر إلى المعاني اللغوية ولا إلى العرفية، العرفية متفق عليها ليس هناك عرف،